بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على هيئات الصلاة أو السنن الفعلية في الصلاة، صحيح كده؟ نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على رفع اليدين عند الركوع. يقول مسألة: من سنن الأفعال رفع اليدين عند الركوع. طبعا الدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي قلابة أنه رأى مالك ابن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث لآخر الحديث يعني وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. الشاهد أنه إذا أراد أن يركع رفع يديه. طيب متى يرفع يديه؟ يعني هي في الجملة إن من السنن رفع اليدين عند الركوع، هذه لا خلاف لأن هذه من السنن. طيب متى يرفع يديه؟ نعم احنا عند هنقول بقى متى يرفع يديه. المرداوي في الانصاب يقول بيعلق على كلام ابن قدامة: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. يقول: فيكون رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة على الصحيح من المذهب، وده اللي هو عنوان به المتن ان عند الركوع، وده الصحيح من المذهب، مع ابتداء الركوع اول ما ينتهي من القراءة يرفع يديه. وعنه يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة، يسكت كده بعد انتهاء القراءة واخد بالك يرفع مكبرا. المجد في شرحه وبرضه صاحب مجمع البحرين وغيرهم بيقولوا: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه. خبأكم الجزئية دي، يبدأ مع ابتداء الانتقال، يبدأ في الرفع، وإحنا كنا تكلمنا عن الموضوع ده في الذكر، وينتهي عند انتهائه. طيب شوف العبارة دي، أقول لك تاني العبارة: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه أجزأه، خد لك، لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع. طبعا العبارة دي فيها إشكال، بس أكمل لك عبارة عشان نفهمها: وإن شرع فيه قبله، يجي قبل الإيه؟ الانتقال، أو كمله بعده، يجي بعد ما ينتهي، فوقع بعضه خارجا عنه فهو كتركه. ليه؟ لأنه لم يكمله في محله. فبيشبهه بإيه؟ من تمم قراءته راكعا. طب ينفع واحد يكمل القراءة وركع؟ لا، عندك أو أخذ في التشهد قبل قعوده، مش هينفع برضه. وقالوا هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب، كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو سجود في الركوع أو الإيه أو السجود. ويحتمل أن يعفى عن ذلك، ده كلام مين؟ المردى. ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعصر والسهو به يكثر، يعني صعب أن الواحد يضبط الإيه؟ الرفع مع بداية الحركة وينتهي منه مع انتهائه، صعب، وممكن يكون إيه وصل لي الفعل التالي وهو لسه ما انتهاش من الرفع، فجأة كده نقول لك كتركه كانوا عملوش، واخد بالك، يسجد ولا ما يسجدش، ده مستحب السجود ليه ولا لا، واخد بالك؟ طب افرض كان في التكبيرات الجواجب ولا يسجد الوجوب، واخد بالك؟ اذا كان في القراءات صلاته باطله. فبيقول لك ايه، التحرز منه يعسر والسهو به يكفر، ففي الابطال به او السجود له مشقه. ابن تميم يقول فيه وجهان اظهرهما الصحه، يعني ايه يصح ان هو ممكن يكمل فيه، اظهرهما الصحه، وده كلام ابن مفلح، واخد بالك؟ والمرداوي يقول وهو الصواب، وده الاقوى، يعني ان خاصه في مساله اللي هو ايه دي من المستحبات. طب نرجع للعباره تاني، بيقول إيه؟ ينبغي ان يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه مع انتهائه، فان كمله في جزء منه اجزاه، لانه لا يخرج به عن محله بلا نزاع. يبقى بيقول لا، فان كمله في جزء منه اجزاه لانه لا يخرج به عن محله بلا نزاع. طب كلمه كمله ديت، واخد بالك؟ يعني ابتدأه وانتهى منه خلال التحرك عشان الكلام يستقيم، واخد بالك؟ يبقى هو الاشكال ان هو ما ابتدأش في بدايته وانتهى في نهايته، لا هو انتهى، ممكن يكون بدأه، واخد بالك، في بدايه الحركه لكن انتهى منه في اثناء الايه الحركه، ما انتهاش عند انتهاء، او بعد ما بدأ فيها بدأ في الرفع ها وانتهى عند نهايته، لانه كله داخل الايه داخل الفعل، واخد بالك؟ اجا فان كمله يعني ايه ابتداء وانتهاءه في خلال التحرك، مش عند البدايه والنهايه وانتهى عند البدايه، واخد بالك؟ اجا كانه جعله او جعله كله في جزء منه، يعني بدا بعد الرفع بعد البدايه وانتهى قبل النهايه، اجا برضه في جزء منه، واخد بالك؟ ده الاول حتى ما يكونش فيه تعارض في الايه الكلام، لان هم بيقول كمله في جزء منه، يحتمل ان يكون باقيه كان خارجه، لان هو كمله في جزء منه، يبقى كان بدا فيه وكمله في الايه، مع انه احنا بنقول ان هذا ايه كتركه ما يجزئ لا يجزئه، يبقى بيقول فان اجزاه لانه ايه لم يقع به خارجا او لم يخرجه عن محله، يبقى مقصود انه كله داخل الايه الفعل، يبقى كلمه كمله مش مقصود انه بداه وانتهى منه فيه، لا انه كله كان يعني خالف الهيئه انه يكون بدايته مع البدايه ونهايته مع الايه النهايه، ففعله كله في جزء او بداه في جزء وانتهى منه، بداه في الاول وانتهى منه في جزء، او بدا في جزء وانتهى منه في الايه النهايه، لكن كله داخل الايه الحركه. واضح الجزئيه ديت؟ يبقى متى يرفع؟ يرفع يديه عند الركوع، واخد بالك، مع ابتداء الايه الركوع عند الفراغ من الايه القراءة، ده الصحيح في المذهب. طيب في مسألة تانية، من سنن الافعال رفع اليدين عند الرفع من الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده ويقول اذا اراد ان يرفع رفع يديه. طيب ماشي، عند البدايه الاراده دي مش هتكون قبل الفعل ولا لا؟ لا لا، اذا اراد ان يركع، واخد بالك، يعني عند الشروع فيها، عند الشروع من سنن الافعال. واحنا قلنا يا جماعه ان الامر ده فيه ايه، في ساعه، يعني واخد بالك، الامر فيه ساعه، مش لازم يعني، لكن هو لما يريد ان هو يركع فهي للحركه، يتحرك فيكبر للايه للحركه، لكن مش لازم ينتهي عند نهايته، ينتهي الامر فيه ساعه. مساله اخرى، من سنن الافعال رفع اليدين عند الرفع من الركوع. احنا في حديث مالك بن الحويرث اللي هو السابق ذكر فيها ايه، واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. قبل ان نبدا في المساله ديت، لان المساله دي طويله شويه، لازم نمهد لها كده ايه تمهيد. فاكرين لما اتكلمنا على التسميع والتحميد للامام والمأموم المنفرد؟ قلنا التسميع التسميع للامام وللمنفرد، لكن المأموم عشان حديث اذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد، قال المأموم ما لهش ان يقول ايه سمع الله الحمد، يبقى التسميع ليس على الامام، التسميع يكون للامام وللايه وللمنفرد في حال الرفع من الركوع، ولا يشرع التسميع للمأموم، يقتصر على التحميد فقط. التسميع، احنا بنتكلمش عن الرفع دلوقتي يا جماعه، التسميع وهو ايه الامام او المنفرد هو بيرفع، وبعد كده لما يعتدل يحمد، مش كده معايا ولا لا؟ طيب يجي التحميد للكل امام وماموم ومنفرد، متى هيقولوا الامام او المنفرد؟ لو قلنا ان هو يسمع، لان في خلاف، خلي بالك متى يقولوا الايه الامام؟ لما يعتدل، عشان يجي عنده في الحركه دي تقول سمع الله لمن حمده، لما يعتدل يقول ايه ربنا ولك الحمد. الماموم ما هو رافع هيقوله هو في ايه التحميد، هيقوله هو رافع، فهم كده؟ لانه مش هيسمع. وليس في حقه، المذهب ان الماموم ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال. الكلام ده قلناه قبل كده. طب احنا رجحنا ايه في المساله دي؟ قلنا يجوز ان الاثنين امام وماموم منفرد ان هو يجمع بين التسميع والايه والتحميد، كمان عندناش فرق بين الايه الاثنين، الاثنين هيقولوا هم رافعين تسميع، ولما اعتدل يقولوا ايه التحميد. وممكن ابن عمر كان، جبنا اثر صريح عن ابن عمر ان هو كان والمأموم يقتصر على التحميد فقط، فيجوز للمأموم ان يقتصر على التحميد لفعل ايه ابن عمر، لكن ايه يجوز الجمع بينهما. ده كان ايه الجزئيه، بس احنا عشان ايه نفتكر، لان المساله دي متعلقه بمساله بتاعتنا، لان هنقول الرفع متعلق بالايه بالكلام ولا بالانتقال، هنشوف الايه المساله دي. طيب متى يرفع يديه؟ ابن قدامة في المغني بيقول ايه، وفي مواضع الرفع روايتان، احدهما بعد اعتداله قائما، يتكلم عن الامام خلي بالك، بعد اعتداله قائما، قال احمد بن الحسين رايت ابا عبد الله اذا رفع راسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما. وجه هذه الروايه أن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، بعد يجي يرفع بعد ما يرفع رأسه من الايه من الركوع، ولأنه رفع، خبك من الحتة دي مهمة، ولا الثالث حاجة يستدلوا، ولأنه رفع، يجي أول حاجة يستدل بها حديث ابن عمر، واخد بالك، ولان ده رفع فلا يشرع في غير حاله القيام. تعال شوف الرفع اللي عندك في الصلاه، في رفع تكبيره الاحرام احنا قلناه هو قائم، لما يجي يركع اذا اراد هو قائم، لما يجي يرفع من الركوع يجي كايه كالحالتين يجي هو ايه وهو قائم، ماشي كده. الروايه الثانيه في المذهب يا جماعه يرفع الروايه الاولى يرفع لما يستلم قائم، ثاني حاجه يبتدئ حين يبتدئ رفع راسه عند الشروع في رفع الرأس، لأن أبا حميد لما بيوصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وفي حديث ابن عمر متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ويقول سمع الله لمن حمده. ظاهر حديث دوت أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه، زي ما يقول إذا كبر يعني أخذ في التكبير. استدلال تاني، ولأنه حين الانتقال، يعني هذا الرفع حين الانتقال، فشرع الرفع منه كحال الركوع، يجي حين يركع يرفع، حين ينتقل يرفع يركع، حين يرفع من الركوع يرفع ايه يديه. ولانه محل رفع الماموم، ما فيش خلاف في المذهب في كده، ان الماموم يرفع لما ايه ما هو بيكون بيحمد، وهو قائم ما عندوش ذكر في عند الاعتدال، يبقى هو رافع يرفع، هو بيحمد يرفع، معايا كده؟ ولانه رفع ايه الماموم فكان محلا لرفع الامام كالركوع، والرفع إنما جعل هيئة للذكر، هيئة للذكر، هو بيذكر يرفع، وصل كده؟ ماشي؟ دي قدر روايتين، أول رواية لما يستتم، ثاني رواية عند أنت إيه إذا أراد أن يرفع؟ إيه الترجيح في المسألة ديت؟ الترجيح الراجح أن الرفع هنا كالرفع عند التكبير، سواء كان من ناحية الكيفية، يعني وأنا برفع إيدي لابد أن يعني إيه مستحب أن أنا يعني أضم أصابعي مع بسطها وتكون تجاه القبلة. كان رفع عند التكبير من ناحية الكيفية ومن ناحية الوقت، يعني أنا في التكبير ممكن أرفع قبل التكبير مع التكبير بعد التكبير، هنا أيضا وخبالك ممكن أرفع يدي عند الرفع من الركوع أو بعد أن أستتم قائما أو بينهما. وهذا الحكم لا يختلف سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، فالأمر في ذلك واسع. حديث ابن عمر منقول بالمعنى، استدل به أهل القول الأول واستدل به أيضا أهل القول الثاني، يعني حتى استتم قائما أو إذا رفع رأسه، يقال الحديث منقول بالمعنى، فالأمر في ذلك واسع. طيب قوله لما يستدل المذهب الأول ولأنه رفع فلا يشرع في غير حالة القيام كرفع الركوع والإحرام، طيب ده مخالف لرواية ابن عمر اللي استدل بها في القول الثاني اللي فيها الرفع قبل قبل الاعتدال. أيضا هذا القول مخالف لما يفعله المأموم وأيضا المنفرد على قول. ازاي الكلام ده؟ شوف قول ابن البهاء في فتح الملك العزيز، يقول قال القاضي يرفع يديه مع رأسه إن كان مأموما رواية واحدة، يجي المأموم رواية واحدة يرفع يديه مع رأسه مش عندما يستتم قائما، وكذا المنفرد إن قلنا لا يقول بعد الرفع شيئا. وجزم به ابن منجة في شرحه فقال أما المأموم فيبتدئه عند رفع رأسه رواية واحدة، وكذلك المنفرد إن لم يشرع له قول التحميد لربنا ولك الحمد. وقد قطع الموفق والشرح وغيرهما بأن رفع اليدين في حق المأموم يكون مع رفع رأسه، لو أنه حين الانتقال فشرع فيه الرفع كحال ابتداء الرفع. أيضا هذا القول اللي هو استدل به لأهل القول الأول ولأنه رفع فلا يشرع في غير حالة القيام كرفع الركوع والإحرام، أيضا مخالف لإحدى روايات المذهب من أن الرفع يكون مع كل خفض ورفع، وعليه فلا ينحصر الرفع في أحد الروايتين بل هو مخير بينهما، والأمر في ذلك واسع. طيب من سنن مسألة تانية، من سنن دي تبع المسألة برضو، من سنن الأفعال حط اليدين عقب الرفع. عبارة المتن يقول إيه؟ أيوة. ولما قال إيه؟ لما قال إيه؟ قال اقرأ عبارة المتن. رفع اليدين مع تكبيرة الحرام وعند الركوع وعند الرفع. اللي خبر رفع اليدين مع تكبيرة الحرام وعند الإيه؟ الركوع وعند. وعند الرفع منهم حطهما عقب ذلك. عقب إيه؟ عقب ذلك. عقب الثلاثة. عقب أي رفع؟ يجي عقب الرفع الأول أو الثاني أو يعني الثالث. هنا الرفع الحط مش معنى الإرسال، لأن هو في ناس فهمت إن الحط إنه يرسله، لا هو الآن هو بيرفع، لو قال ما يحطهاش بعد كده هتظل يده إيه مرفوع، لا هو بيقولك بعد كده يحطها، يعني إيه ينزل يديه بعد الرفع. ماذا يفعل بعد التنزيل؟ في رواية في المذهب إنه ممكن إيه يقبض ويضع على الصدر أو تحت السرة أو يرسلهما. إذا الحط هنا مش معناه الإرسال، مش السنة في المذهب الإرسال، لا خد بالك، لأن هو لابد بعد رفع اليدين أن يحضرهما، خد بالك، لا ده لا يستلزم إرسالهما ولا يستلزم عدم وضعهما على الصدر أو تحت السر، لا هو ممكن بعد ما يرفع يحط يحضر يدين، خد بالك، وبعد كده يفعل بهما ما شاء. يبقى مش معنى يقول لك يرفع يديه يفضل رفعها كده، هو ممكن لك السنة رفع اليدين يرفع يفضل رفع ايده كده بعد التكبير، يقول لك لا حطهم عشان تتحرك حركة أخرى للإيه؟ لليد. فاهمين كده؟ لأن الحتة دي يقول لك إرسال، يعني لا مش مقصود. شوف عبارات بقى اللي أنا واضح الكلام. بص الكلوزاني في الهداية بيقول إيه؟ فإذا انقضى التكبير حط يديه، ده في الرفع بتاع الأولاني رفع من التكبير، فإذا انقضى التكبير خلص تكبير حط يديه. حط يديه يعني ايه؟ ايوه حطهما يعني ايه وضعهما. واخذ حط يديه واخذ بكفه الايمن كوعه الايسر واجعلهما تحت سرته في تحت سرته او على صدره او يرسلهما. يبقى شوف ايه، فاذا انقضى التكبير حط يديه واخذ بكفه الايمن، يبقى مش معنى حط الارسال، لا ياخذ بالايه بكفه الايمن كوعه الايسر. ونقول الكلام ده هنوضح في الروايات، يبقى مقصود الحط يعني ما يفضلش مرفوعين كده، حط اللي هو الاخفاض يعني. ايوه. المرداوي قال في التلخيص والبلغة ثم يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسر. يبقى هذا الحدر من لوازم الرفع، والا لظلت يداه مرفوعتان. طيب مساله من سنن الافعال وضع اليمين على الشمال وجعلهما اسفل السر او تحت سرته. المساله دي هنطول فيها شويه. اول حاجه كيفيه الوضع، وضع اليمين على الشمال، كيفية الوضع. قال ابن مفلح في الفروع ثم يجمع، مش معنى يجمع ان هو يقبض، لا يعني يضع، يجمع يعني يجمع اليد اليمنى مع اليسرى يضع. والمرداوي لما نجل عبرته كده وابن قدامة قال ايه وضع، ثم يجمع وضع، ثم يجمع اليمنى على كوعه اليسرى. هل يجي كده معناها كده؟ لا، ده كده قبض. ثم يجمع اليمنى على اليسرى، يحطهم على بعض. هيعمل ايه بعد كده؟ احنا هنشوف بقى، احنا نشوف كيفيه الوضع. يجي يجمع اليمنى على اليسرى، وده مذهب المالكيه. ونقل ابو طالب بعضها على الكف وبعضها على الذراع. يجي الجمع او الوضع بعضها على الكف وبعضها على الذراع. ايوه. لا بطنها على ظهر كف اليسرى، مش يقتصر على كده البطن على الكف كلها بس، لا يمشي كده شويه للايه؟ الكوع او الذراع. وزاد وجزم بمثل القاضي في الجامع وزاد الرزغ والساعد. يبقى ايه؟ الذراع والرزغ والايه؟ والساعد جزء منه. وقال ويقبض بأصابعه على الرزغ. المزح كده قبض بالاصابع على الرزق، مش مجرد وضعه للمدينه. يجي مع الوضع يقبض كم اصبع انا هنتكلم عنها، احنا نفصل في الموضوع ان شاء الله. وفعله احمد ومعناه معنى الهيئه ديت ذل بين يدي الله عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على كف ظهره اليسرى والرسغ والساعد، روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن وائل بن حجر الحضرمي قال لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلهما ووضع يديه على ركبتيه ثم رفعهما فرفع يديه مثلها. ماشي كده؟ يبقى إيه برضو عند الرفع من الركوع فعل نفس هذا الإيه الرفع. روى البخاري في صحيح، وخلي بالك في روايات حديث بصحيح حديث رواية تاني في البخاري، عشان نشوف واحد بعد شوية من متعصبة المالكية هيضعف حديث البخاري ده. فحديث في مسلم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون، وسهل بن سعد مين اللي بيأمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم أحد رواة الحديث لا أعلمه إلا ينمي أو ينمي، يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لعبة خلاص كده بقى، ده كده بقى إيه مرسل وموقوف ومش عارف وليه حكم مش عارف إيه وراح إيه طيب. قال الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة اللي هو الأصل قال أنه في المجموع. وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صراحته في الرفع، ابن حجر فتح الباري. وإذا ثبت ذلك، ودي عبارة للشيخ الألباني حقيقة يعني إيه مفروض كده إيه تكتب بماء الذهب، يعني دي شيء يعني عبارة كده جميلة جدا من الشيخ الألباني، ويريد الشيخ الألباني كان التزمها، لكن شوف هو قال إيه. وإذا ثبت ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الوضع، كان يؤمرون بوضع، مش كده؟ مش الحديث كده؟ كانوا يؤمرون، واخد بالك؟ إذا ثبت الرسول أمر بهذا الوضع فهو يفيد وجوب ذلك، يبقى ظاهر الحديث أن يؤمروا الأمر للإيه؟ للوجوب. ولكننا دي بقى العبارة الجميلة، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فمش هيقول به مش مثلا الظاهريه يؤمر، مع ان دي عباره جميله، مع ان الشيخ الالباني احيانا كان يخالف الكلام ده كثير، لكن شوف ايه، ولكننا لم نجد من ذهب الى القول به من الائمه المتقدمين، فان قال به احد منهم وجب المصير الى ذلك. عايز يقول ان الامر هنا ما اكتبش حتى مش ما حدش فيهم الوجوب، لكن شوف بعد كده يقول لك ايه، وقد مال الشوكاني في نيل الاوطار الى ذلك الى الوجوب. وذكر ما يرد عليه ثم أجاب عنه فراجع كلامه في ذلك إن شئت. وشفت كلام الشوكاني واخد بالك، مستدل بأثر القرآن فصدر ربك وانحر، أثر عليه أنه فصر بوضع اليد على النحل اللي هو السطر، لكن هو في ضعف أثر عليه واخد بالك، ويقول لك الأمر الوجوب وإن صح إجماع، ولكننا هو بيقول الذي ندين به أننا لا نقبل الإجماع وأنه متعذر. الشوكاني مصرح بالإيه بالكلام ده، فيش داعي إحنا نذكر إيه كلامه، لكن المهم إن إيه إن العبارة ده أنا ذكرتها لأنه في قول بالإيه قالوا الشوكاني بالوجوب، لكن الراجح إيه طبعا فيش حد قال به من السلف، وإحنا نفهم الكتاب والسنة بضوء، فاهم إزاي؟ صحيح قال قول بالإيه بالاستحباب. يجي احنا اول حاجه مفيش اقوال مصرف للدين المتقدم، ما احيانا كده يجي احيانا اوامر مش للوجوب، لا هم امر مش للوجوب في قرينه تصل، هو حتى فهم السلف كده قرينه. ايوه ماشي. يجي احنا اول وضع يا جماعه انه كان يضع اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والايه والسعد كده ماشي، مفيش قبض احنا دلوقت يضعها من غير قبض. طب الثاني يا شيخ، حاضر يا شيخ، قول اللي انت عايزه. قول ايه الزراع ايه اللي هو الحديث بتاع الامام البخاري اللي هو كان يضع يده على جزء من الزراع، يعني مش هو كان بيقول على الزراعي اللي مش يحطها كده، لان لو حطها كده مش هيرجع موجود على كلمه الزراع، يعني ممكن لو حط كلمه الزراع ما الرزغ والسعد وجزء من الزراع. فلو الشيخ ده تعلى ليه على الحديث ده ليه وقال له مش ما احنا قلنا ان لا اعلم ذلك ان الامر بيهم ينام زي كان يوصل سلم، فقال يبقى مش معروف مين، ودي مش مرفوع حقيقه، واخد لك كل يكون مرسل كل يكون موقوف. في هيئة ثانية ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض باليمنى على اليسر، يجي ديك الوضع ودي الثانية الايه القبض. قال الشيخ الألباني ورد نص في ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، أخرجه النسائي وغيره، واخد بالك. وفي خلاف على القمة لم يسمع من أبيه، وبيقول كده وط إن على القمة لم يسمع من أبيه، وده ابن حجر بيقول كده على قول ابن معين، يعني ابن حجر بيقول على القمة لم يسمع من أبيه، معتمد على قول ابن معين على القمة ابن وائل عن أبيه مرسل. الشيخ بيقول لك إنني وجدت تصريحه بسماعه من أبيه في سنن النسائي بإسناد صحيح، ده أول إيه أول شيء. وروى أحمد والدارقطني عن وكيع حدثنا موسى بن عمير به بلفظ واضعا يمينه على شمال. طب دي تشهد للي قبض، بيقول قبض ودي واضعا ما تشهدش. واحد شيخ بيقول ايه ولا يخفى ان بين القبض والوضع فرقا بينا، فان الاول اخص من الايه من الوضع، فكل قابض واضع ولا عكس، ولكل من اللفظين يعني لفظ قابض ولفظ واضع، ولكل من اللفظين طرق عن وائل، وذلك عندي من اختلاف الرواة، ولا بأس أن نشير إلى شيء منه. وراح ذكر الروايات اللي تؤيد القبض وتؤيد الوضع، ثم قال وبالجملة فكما صح الوضع ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل فقد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا طارة وهذا طارة. وأما الجمع، احنا عندنا الحنابلة في جمع بين القبض والوضع، ما فيش عند الحنابلة إلا يضع أو يأخذ، لكن هو في عند الحنفية في يجمع بين الاثنين، إن هو إيه الجمع بين القبض والوضع، يعمل كده يعني الخنصر والإبهام يقبض بهم على الإيه على الرسخ ويبسط الإيه الثلاثة التين كده، ماشي؟ دي هيئة عند الإيه عند الحنفية، يجي جمع بين القبض والإيه والبسط، ودي تكلف يعني ديت ما وردتش في الأحاديث. الشيخ الألباني بيقول إيه، أما الجمع بين الوضع والقبض اللي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة، وصورته كما ذكر أن يضع يمين على يسرى أخذ رزقه بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث زي ما بيقول ابن عبدين. فلا، ما القبض كده، لا ده ده قبض بيده بيمينه، قبض بيمينه كله. طيب إيه العلة في هذا الوضع؟ انه سواء يعني يضع او يقبض، ايه العله انه يضع يده كده اهوت؟ احنا ما قلناش فين دلوقتي، ما قلناش على الصدر ولا تحت السره لسه، احنا بنقول كيف كيفيه الايه الوضع. ايه العله؟ هو صراحه في عباره لابن رجب في فتح الباري طويله، يعني بيقول علل ان الواحد ايه يقبض كده اهوت ويضعهم على صدره او تحت سرته. بيقول ورؤيا، لكن ما حققتش الاثار اللي جابها، وروي عن ابن الزبير أنه قال هو من السنة، يعني هذا إيه ثبت به السنة. وعن عائشة قالت هو من النبوة، لأن أمرنا نحن معاشر أنبياء أن نقبض بيمين على يسرنا في الإيه في الصلاة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال هو من أخلاق النبيين، ماشي. وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن صفوان بن عمرو عن مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله فقال ما أحسنه، ذل بين يدي عز. وحكي مثل ذلك عن الإمام أحمد، قال بعضهم ما سمعت في العلم أحسن من هذا. وروينا عن بشر بن الحارث أنه قال منذ 40 سنة أشتهي أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله. لكن طبعا إحنا هو ثبت في السنة نعملها، وإلا ما يكون فيه في ال... طيب في يعني في شرح العبارة ديت، مش في شرح يعني إن العلة ديت اللي هو ذكرها ديت فيها خشوع، ابن البهاء في فتح الملك العزيز اللي هو شرح كتاب الوجيز بيقول إيه، لأن في ذلك ذلا وخضوعا، واخدلك، بين يدي الرب جل وعلا، وهو من مرادات العبيد بين يدي السادات، ولأن اليدين آلة البطش وآلة العمل، وهو ممنوع في الصلاة، إن في الصلاة لا شغلا، فكان شغل اليدين عنه يعني عن البطش والعمل بوضع إحداهما على الأخرى مناسبا. يجد إيه علة إن هو إيه كأنه في ذل بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. إلى الأخرى بيذكرها ابن رجب، بيقول وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة بإسناد عن أبي هريرة قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة، وقبض بعض رواة الحديث شماله بيمينه وانحنى، يعني إذا كان هو بيصلي ينحني كده قليلا، لكن ينحني بالرأس مش بال، قلنا احنا تكلمنا بالجزء كده مش معتدل، ينحني بالرأس كده هو أخدلك هيئة الخاشع أخدلك. وكنت أنا قرأت الأضواء صاحب أضواء البيان الشنقيطي كان بيقول إن هيئات الصلاة عبادة، فهيئة الصلاة الواحد جاي يخبط وكده ايه متزلل لله عز وجل وخاشع لله عز وجل، لا ينبغي ان تقف هذه الايه امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يقف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقفش كهيئة الايه وهو يصلي المتخشع المتذلل لله عز وجل، فيقف ممكن الناس تروح تقف كده امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كده يطقطق راسه وايه وكهيئته، لا هذه الهيئة من العبادة فلا تفعل ايه امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول ايه وبإسنادهم عن الأعمش عن أبي صالح قال يبعث الناس يوم القيامة هكذا وضع إحدى يديه على الأخرى. طبعا دي يعني تحتاج لإيه؟ مش بحث، تحتاج إلى إن ده توقيف، خدلك؟ فتحتاج إلى توقيف. طب يعني هي دي بعض العلل اللي هي ذكرت في هذا الأمر. طيب مكان الوضع بقى، مكان الوضع. قال المردوي في الإنصاف وبيعلق على كلام ابن قدامة ويجعلهما تحت سرته، بيقول هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه رواية أخرى يجعلهما تحت صدره، وعنه يخير يعني بين الصدر وبين تحت السر. تحت صدره، خد بالك، وفي تحت السرة، وفي يخير، وفي رواية ثانية وعنه يرسلهما مطلقا إلى جانبيه. ده مذهب إيه؟ قول عند المالكية، مش قول عند المالكية. وعنه يرسلهما في النفل دون الفرض، يجي في الفرض يقبض وفي النفل يرسلهما. زاد في الرعاية في النفل دون الفرض، زود الجنازة مع النفل، خدلك، يجي يرسلهما في النفل والجنازة دون الفرض. الأحاديث اللي هي في الوضع على السرة لا تخلو من مقال، تحت السرة لا تخلو من مقال، حديث ضعيف. أو الأحاديث عموما يعني كمان الحديث في الوضع على الصدر كمان لا تخلو من مقال، يعني في الهيئتين اللي هي الوضع على الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة كلاهما فيه مقال. ورد في الوضع على الصدر حديث قبيس بن هلب عن أبي، وورد حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر ده نعم، لا في اللي هي بقى ايه تحت السرة على الصدر، ايش خلي بالك صح الحديث دي، خلي بالك في ناس اعلوا الزيادة اللي هي اللي يضح على السرة، يعني هو راوي في حديث وائل بن حجر، هو راوي خالف 15 راوي وذكر ان هو ايه ان يضح على صدره، الحديث ما فيهاش انه قبض، ما فيش وضح على صدره، فعلوها بالايه بالشذوذ او بالنكار، يقولوا ان هي شاذه يعني. يجي ورد عن هل وعن وائل بن حجر، وورد عن طاووس مرسلا، ورد عن علي اللي هي تفسير ايه فصلى ربك وانحر، واخد بالك. الافرض الحديث ديت قواها الشيخ الالباني وصحح الوضع على الايه على الصدر، وقال لم يثبت في السنه غيره، واخد بالك. الارناؤوط شيخ الارناؤوط في تعقيد المسند خالف وضعف الايه وقال لا تتقوى، وقال بعدم ثبوت الحديث. شفت ابحاث كثيره في عدم ثبوت الايه الحديث، بعض طلاب العلم ردوا على من ايه قال بتصحيح روايات الوضع على السطر. طب وضع تحت السرة لم يرد فيه، ده كلام الشيخ الألباني، لم يرد فيه إلا حديث واحد مسند تفرد برواية رجل ضعيف، الشيخ الألباني يقول ضعيف بالاتفاقات، ما حاجة بيقول عنه ضعيف، والكاشف إزاي بيقول عنه ضعيف، واضطرب فيه، كان مرة يروي من حديث علي ومرة يروي من حديث أبي هريرة لو عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، إيه ده ضعيف حتى مع الاضطراب يعلم، لكن لو هو حافظ يقول لي شيخين، لكن ده مع الضعف الجائع ضعف. في بعض المالكية أنا مش أقول اسمه، لكن هو ليه رسالة اسمها مشروعية ترك القبض في الفرض أرجح من مشروعية القبض، عمل الرسالة دي وأعلي فيها حديث القبض وعموما، واخد بالك ان هو اللي حتى في الصحيح احنا قلناه في صحيح مسلم وحديث في صحيح البخاري وحديث عند احمد وابي داود الاسناد صحيح، هو علها قال ورد من 6 طرق اللي فيها القبض واللي فيها الصدر واللي فيها الايه السره كله ايه علهم كلهم، واخد بالك، وانتصر للسدل. هو انتصر ليه؟ هو قال لك اصلا الايد يرجع كل عظم الى مفاصله، فالاصل الايد ان هي ايه مسدوله كده اهو، خدلك. فقال لك طالما ان ايه ان ان يضحى يفعل بها شيء ده فعل يحتاج الى نقل وما فيش نقل ايه جائد. طب لا خلي بالك القاعده دي غلط، لان الاصل في اليد في الصلاه الحركه، لا تخلو اليد من حركه في كل الصلاه. هات كده من اول ما بتكبر رفع خدلك، بعد كده قبض، بعد كده رفع خدلك، بعد كده ايه كل في الايد في السجود لها ايه لها وضع، في بين السجدتين لها وضع، في التشهد لها ايه ولا قال الايد لا تخلو من حركه في الصلاه، قال اصل انها متحركه خدلك. وحقيقة يعني أحاديث القبض عموما يعني بغض النظر عن الوضع على الإيه على المكان الوضع، لكن أحاديث القبض واخد بالك في منها ما هو في الصحيح وعنده تعسف واخد بالك في تضعيف هذه الإيه الأحاديث، بل تعسف شديد كمان في علال بعض الأحاديث. الراجح أن المصلي مخير واخد بالك، إن وضع يده على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فإنه لا حرج عليه، وده كلام الشيخ أظن الشيخ الطريفي في رواية لما أحمد المخير على أساس طبعي ما احنا نقول في الآخر الكلام ده. الاتباع أن يضع اليد اليمنى على اليسرى فقط، لأنه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يضع اليسرى على اليمنى فنزعه ووضع اليد اليمنى على اليسرى، يبقى هي الاتباع في يضع اليمنى على اليسرى. الزياده بقى ان ايه يقبض ان يضح على الصدر تحتاج الى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يصح عنده شيء يعني اللي قاله الشيخ الالباني في صحه احاديث وضع على الصدر، يبقى السنه ان هو يقبض ويضع على الايه على الصدر. اللي يضعفها وتثبت عنده احاديث السره، لان غالبا القول بان وضع تحت السره وعليه جمهور السلف خدلك، يعني اللي يقول به اكثر، اللي يقول بالوضع تحت السره اكثر اكثر ممن يقول بوضع على الصدر وخدلك. اللي ياخذ بالاحاديث ديت ياخذ بها ياخذ هذا، اللي ما ثبتش عنده شيء المقصود انه ايه يفعل ما فيه ايه يحقق له الخشوع. مره يكون مثلا الانسان إذا وضع على صدر يتضيق يكون مثلا أو على البطن يحصل عنده يكون واكل كتير مثلا مش عارف يضعها تحت السرة يضع الأمر إيه فيه سعة لمن لم يثبت عنده بعض الإيه الأحاديث. أزمة من الملكية في الإرسال ما إحنا قلناها ما فيش إنه هو ما فيش أحاديث ثابتة في أي سنة. هل عندهم في الملكية لا في الوقت في قبل إنه يرسل وبعد شوية يضع؟ لا هو في فرق بين الفرد والنبي. في أثر سمعنا قبل كده شيخ مش عارف حضرت لابن مريم بكاس تقريبا عمر بن الخطاب شاف واحد كان بيصلي جنبيه كان مثلا وضع ايده وين مش عارف كان تحت السره ولا حاجه كده ضرب على ايده حاجه كده. الله اعلم ما سمعتش. في تنبيه وده اظن اخر حاجه في المساله. طيب نيجي نشوف ان شاء الله اخر حاجه في المساله ديت هو طيب احنا عاملين بكلام الشيخ الالباني السنه وضع على الايه على الصدر، واحنا بنتكلم على ايه على كل الرفع، لكن الشيخ الباني ما اتكلمش على كل الرفع، اتكلم على الرفع الاول بس الاعتدال الاول بس اللي في لكن بعد رفع من الركوع لا. فالشيخ الباني بيقول ايه ولست اشك في ان وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة اللي بعد الرفع من الركوع، لانه لم يرد مطلقا في شيء من احاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من الأئمة من أئمة الحديث فيما أعلم. ما حدش نصص لكنه طبعا هو ذكره في الكتب بيقولوا أن في كل رفع في كل بعد الرفع يضع يده في كل خيام كل اعتدال. أصل حكم الشيخ بالبدعية يعود إلى قاعدة هامة وذكرها الشيخ الألباني وذكرها قبل الشاطبي، كنا تكلمنا بالموضوع ده بالتفصيل في البدعة دروس البدعة. احنا ناخد بس الجزء اللي يتعلق بالمسألة بتاعتنا على وجه السرعة. يعني الشيخ الألباني بيقول ايه قبلك من كلامه النص العام احنا طبعا في قاعده عندنا ان العام يعمل بعمومه ويدل على جزئيات سواء كان قطعي الدلاله او ظني الدلاله، لكن له دلاله على جزئيات ويعمل بالدليل الايه العام. ومن المخصصات للعام فهم السلف، من المخصصات للدليل العام فهم السلف. قلت لك فشوف شيخ الباب بيقول ايه، النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلا على القرآن إذا لم يعمل به عاما، طب يعني معنى مفهوم مخالفة إذا عمل به عاما يقبل، فهمت كده؟ إذا كان نقل عن السلف في العمل به عاما يجب فيه نقل، إذا لم يعمل به عاما وإنما عمل به مقيدا فنحن نعمل به مقيدا وما نأخذ بالنص العام ونحتج به. والكلام ده حلو في رد على الصوفية ان ممكن يستدلوا بنصوص عامة في اختراع بعض الاذكار التي لم ترد او الهيئات التي لم ترد، لا لابد من نقل عن عن السلف، لكن الدليل العام يصلح للاستدلال على اصل العمل، لكن هيئته لابد لها من نقل الوصف. واخد بالك؟ طيب شخبان ايضا يقول ايه، كل نص عام في السنة أو في القرآن إن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وتطبيقه ثانيا. طب كده يعني كلام الشيخ الألباني إن ظاهر إن الدليل العام لوحده مش هيكفي، لابد يكون في نقل خاص في العمل دوت في الجزء الخاص عن السلف. طب تطبيق الكلام ده عند الشيخ الألباني واخد لك غير مطرد، في بعض الأمثلة اللي أعمل فيها الشيخ الألباني النصوص العامة بدون نقل خاص، زي ايه؟ بيقول المقيم لما تسمع المقيم يقول قد قامت الصلاة إذا سمعت مؤذن فقولوا مسلما يقول، واخد بالك؟ فجال تقول زي قد قامت الصلاة، في أقام الله ده ما ضعيف، وجالش تقول لا تقل أقام الله إيه ولا يقول قد قامت الصلاة. طب أنت جبت منين إن السلف كانوا بيقولوا قد قامت الصلاة زيين؟ مفيش، لكن مفيش غير الدليل إيه العام إذا سمعت المؤذن فقولوا مسلما. رجح أيضا مشروعية الاستعاذة في كل ركعة في الصلاة لعموم قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، خد بالك ده فين؟ طيب إن السلف كانوا بيستعذوا في كل ركعة، ما فيش إلا العمل بإيه بالعموم الدوام. أيضا قال مرجحا الجمع للمأموم بين التسميع والتحميد، ذكر الاعتدال من الركوع، وخد بالك المأموم يجمع بين التسميع والتحميد كالإمام، فرجح كده معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يقول هذا الحديث يعني إيه لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد. واخد بالك؟ إذ الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام، وكذلك عموم قوله صلوا كما رأيتموني إيه أصلي. المهم كده أيضا استدل بأدلة إيه عامة أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد طبعا. وعلى ذلك فالذي يترجح أن العام يخص بما نقل عن السلف، إذا لم يكن هناك نقل عن السلف وليس ثم إلا الدليل العام فإنه يعمل العموم دون التوقف على نقل خاص، ويكون الأخذ بالعموم دليلا يشهد لأصل هذا العمل بالمشروعية. لأن إحنا لما إحنا نعطل بقى العام يعني حتى الشيخ حسين عفان لما صاغ القاعدة الشيخ الألباني قال لا يجوز العمل بالدليل العام، لا كده إحنا إيه إلا مع تصديره بهذه العبارة كأن العام ده ما يعتبرش دليل على أجزائه، لا هو العام دليل ويدل على أصل مشروعية هذا الإيه العمل. قالوا ماشي ما احنا متى يعمل اذا كان عالم بيجا بعد ايه من قبل الانتحار، اذا كان غير عالم يجا بعد ايه ما يبحث عن خاص دي مسألة اخرى، لكن هو سواء بعد العالم او غير العالم وعمل يجا العام دليل ولا مش دليل؟ دليل. طيب واحنا قلنا يشهد للاصل لكن الهيئة عايزينها نقل خاص الهيئة. طب احنا في مسألتنا احنا نهوض الهيئة فيها نقل خاص ولا ما فيهاش نقل خاص؟ فيها نقول خاصة واخد لك، والعام يشمل الايه الاجزاء، يجي احنا نعمل بالعام في اجزائه والنقل الخاص في الكيفية موجود، فيبقى اذا العمل به في كل اللي يشمل العام بالكيفية اللي وردت في الاعتدال الاول يجي هذا من السنة. ما قالوا ايش معي كده؟ حتى هو مخير يعني. ماشي ما احنا قلنا الشيخ الالباني الشيخ ابن باز رد على الشيخ الالباني في رسالة في الصلاة، كان رد وقال تمسك بالعموم كده فرق بين المهم الشيخ الالباني واخد بالك، اما ان يكون اخطأ في عدم اعمال العام الوارد في حديث سهل كان اذا قام قبض، ما دي قام فعل مضمن المصدر في سياق الشرط لصلة عموم يجي أي قيام في حديث وائل وحديث سهل، يجي هو أخطأ في عدم إذا ما هو أعمل بعض العمومات ما كان أعمل هذا العموم واخد بالك، وده اللي تمسك به الشيخ ابن باز لما رد على الشيخ الألباني، ولعله لم يقف على العموم دوت لعله يعني، أو أنه كان يضطرب في تطبيق القاعدة اللي هي القاعدة اللي هو اللي قالها ديت كان أحيانا يعملها وأحيانا لا يعملها طبق الاجتهاده، وده علّ ده هو الأقرب في هذه المسألة كده يعني انتهى الكلام على هذه المسألة، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.